تعليق يا شيخ بون. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح الله عليك الشيخ. الله الله الله الله لا تنفحش الله يرحم الله. الله أكبر الله الله Oh. ان شاء الله يا شيخ. Right. الله الله بيعرف صحيح هذا الطوابع، لا يصح كده.